بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قال الزبيدي رحمه الله: الثاني أن يكون المبيع منتفعا به، وإلا لم يكن مالا، وكان أخذ المال في مقابلته قريبا من أكل المال بالباطل، ولخلو الشيء عن المنفعة سببان: أحدهما القلة كالحبة من الحنطة والزبيب وغيرهما، فإن ذلك القدر لا يعد مالا ولا يبذل في مقابلته المال، ولا ينظر إلى ظهور الانتفاع إذا ضم هذا القدر إلى أمثاله، ولا إلى ما يفرض من وضع الحبة الواحدة في الفخ، ولا فرق في ذلك بين زمان الرخص والغلاء. ومع هذا فلا يجوز أخذ الحبة والحبتين من صبرة الغير، إذ لو جوزناه لانجر إلى أخذ الكثير، ولو أخذ الحبة ونحوها آخذ فعليه الرد، فإن تلفت فلا ضمان إذ لا مالية لها، وعن القفال أنه يضمن مثلها. والثاني الخسة، فلا يجوز بيع الحشرات هذا الصواب. نعم، قاله القفال. إذا كان صاحب حبة وحبتين لا يطلبه عوضا. والثاني الخسة، فلا يجوز بيع الحشرات كالفأرة، وفي نسخة: ولا الفأرة والحية والخنفس والعقرب والنمل ونحوها، ولا التفات إلى انتفاع المشعوذ بالحية، وكذلك لا التفات إلى انتفاع أرباب الحلق في إخراجها من السلة وعرضها على الناس، ولا إلى منافعها المعدودة في الخواص، فإن تلك المنافع لا تلحقها بما يعد في العادة مالا. لا تلحقها بما يعد في العادة مالا. ونقل أبو الحسن العبادي وجها أنه يجوز بيع النمل بعسكر مكرم، لأنه يعالج به السكر. نمل عسكري مكرم. بعسكر مكرم. عسكري مكرم. نعم، بعسكر مكرم. مكرم. بلد. مكرم. بعسكر مكرم. هكذا. نعم. بلد هي. بلد فيها هذه النمل الخاص التي لها هذا الشهر. نعم، لأنه يعالج به السكر. السكر هكذا. نعم. وبنصيبين، لأنه يعالج به العقارب الطيارة. نمل نصيبين أيضا هكذا. أي. ويجوز بيع الهرة لأنها ينتفع بها، وقد وصف الشارع عليها وعدها من الطوافات علينا. وأما ما روي من النهي عن ثمن الهرة، فقال القفال: أراد الهرة الوحشية، أو ليس فيه منفعة استئناس ولا غيره. ولا غيره. ثم اعلم أن الحيوانات الطاهرة على ضربين: أحدهما ما ينتفع به فيجوز بيعه كالغنم والبغال والحمير، ومن الصيود كالضب والغزلان، ومن الطيور كالحمام والعصافير والعقاب. وبيع النحل من الكوارة صحيح إن كان قد شاهد جميعها، وإلا هو في صورة بيع الغائب، فإن باعها وهي طائرة من الكوارة فمنهم من صحح البيع كبيع النعم المسيبة في الصحراء، وهذا ما أورده في التتمة. ومنهم من منعه إذ لا قدرة على التسليم في الحال، والعود غير موثوق به، وهذا ما أورده في التهذيب. قال النووي: قلت الأصح الصحة والله أعلم. ووافق محمد الشافعي في جواز بيع النحل إذا كان محرزا، لأنه حيوان منتفع به، وإن كان لا يؤكل فصار كالحمار. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجوز بيعه، لأنه من الهوام كالزنبور وهوام الأرض، والانتفاع بما يخرج منه لا بعينه، فلا يكون منتفعا به، والشيء إنما يصير مالا لكونه منتفعا به، حتى لو باعه بالكوارات صح تبعا لها، ذكره القدوري في شرحه. القدوري في شرحه. إلى آخره. أكرمكم الله ورضي الله عنكم.